الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. كنا قد وقفنا في الدروس الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في سياق احتجاج وبيان الرب تبارك وتعالى الحجة الواضحة البينة على هذا الوفد المعاندين الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الدين وقولهم أن عيسى هو الله أو ابن الله، في هذا السياق بين سبحانه وتعالى: شهد الله سبحانه وتعالى نفسه بالوحدانية، وبين أن ملائكته أولو العلم قد شهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى بمعنى إدلاء بالحق، وإخبار منه سبحانه وتعالى أنه هو الله، هذا اسم على ذاته جل وعلا الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو. والإله لا بد أن يكون خالقا خازقا فاعلا نافعا لعبده، يملك ضره ونفعه، ولا يملك هذا إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وكل من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا هذا لغيره. فالله هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. شهد الله بهذا، وشهادته سبحانه وتعالى أنزلها إلى عباده على ألسنة رسله، فكل الرسل إنما جاءوا بهذه الشهادة من الله تبارك وتعالى، وأعلموا يعني أقوامهم بهذا. وكذلك قد أقام الله تبارك وتعالى الدليل على هذه الشهادة بما أقامه الله تبارك وتعالى من هذا الخلق العظيم الدال على وحدانيته وأنه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، وكلها دالة شاهدة على أن الله هو الإله، الإله هو الله الإله الواحد الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. فهذا نوع من إدلاء الله تبارك وتعالى بهذه الشهادة، الشهادة القولية على ألسنة رسله، وكذلك الشهادة الفعلية بهذه الصنعة المحكمة وهذا الخلق البديع الدال بكل جزئية من جزئياته على أنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة معطوف على الله في أنهم شهدوا بشهادة الله تبارك وتعالى. فالملائكة فيما أقامهم الله تبارك وتعالى فيه شاهدون لهذا، ثم الرسل من الملائكة الذين ينزلون بالوحي من الله تبارك وتعالى قد شهدوا بها. فهذه شهادة الملائكة إما أنهم أدلوا بها بأنفسهم للبشر رسلا من الله تبارك وتعالى، وإما أنهم قائمون بها فالله تبارك وتعالى يخبر عنهم سبحانه وتعالى. وأولو العلم أصحاب العلم من كل أمة، والعلم هنا العلم الحقيقي، علم الدين، العلم بالله تبارك وتعالى والعلم برسالته. فأولو العلم في كل أمة قد شهدوا بشهادة الله تبارك وتعالى قائما بالقسط، يعني حال كونه سبحانه وتعالى الإله الواحد القائم بالقسط، القائم بالعدل في عباده سبحانه وتعالى وفي خلقه، فلا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة رواية وما ربك بظلام للعبيد. فالله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، ولا يظلم عبدا من عباده. لقد حرم الظلم على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله قائم بالقسط، والقسط هو العدل، لا إله إلا هو تأكيد لهذا المعنى، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، فكل أمر يضعه في نصابه في مكانه الصحيح، وهذا هو معنى الحكمة. فالحكيم من البشر هو الذي يضع كل أمر في نصابه، فالله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فيضع الهداة في مستحقها، الضلال في مستحقه، وهذا في مكانه، فلا شيء يخرج عن باب الحكمة سبحانه وتعالى. كل شيء له قدر ومقدار، إنما قدره ومقداره بحكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. وأي يعني اختلال واختلاف في موازين الخلق التي خلقها الله تبارك وتعالى تؤدي إلى الفساد، وذلك أن الله قد وضع كل أمر في نصابه، فكل تغيير في موازين الخلق إنما هو يعني إفساد في الخلق. فالله هو الحكيم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي يقوله الله تبارك وتعالى هو الذي لا يرضى من مخلوق إلا هو أن يسلم له وأن يذل له وأن يستكين له وأن يكون خاضعا له. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يتأبى عليه شيء، سواء من المخلوقات المكلفة العاقلة كالإنس والجن والملائكة، أو من المخلوقات يعني غير ما يسمى بغير العاقلة كالجمادات من السماوات والأرض. فالله لا يقبل من مخلوق خلقه إلا الإسلام، كما قال جل وعلا في السماوات والأرض، قال ثم استوى إلى السماء قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها، يعني أن الله تبارك وتعالى وجه أمره إليهم، إما أن يأتوا بمعنى أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى بالطوع أو بالكرف، قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الجمادات العظيمة والخلق الهائل العظيم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماء بنيناها بأيد وقوة وإنا لموسعون، فهذه أجرام عظيمة كما قال النبي من الأرض في السماء إلا كحلقة في ثلاث، ومن السماء الأولى في الثانية إلا كحلقة في ثلاث، ثم قال بعد ذلك والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستطيع أن يحسب حسابه ويعرف أبعاده إلا الله، ما يمكن لمخلوق خلقه الله لا ملك ولا جن ولا إنس أن يقدر أبعاد العرش وأن يعرف بعده من أي مكان إلى أي مكان، والقد والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وكان النبي يقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وكل هذه الأمور لا حد لها ولا حصر لها، فكلمات الله لا حد لها، فلو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فكلمات الله لا حصر لها، وزنة عرش الله لا يمكن لمخلوق أن يحده. الشاهد أن هذه الأجرام العظيمة هي طائعة جاءت لله تبارك وتعالى طائعة دليلة. وكذلك لا يقول الله تبارك وتعالى من الملائكة هم خلق عظيم أعظم من خلق الناس، بمراحل عظيمة جدا، كما قال النبي أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام، ومع ذلك هذه الملائكة يقول الله تبارك وتعالى عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهم في غاية الفرق والخوف من الرب تبارك وتعالى، مع أنهم في خلق عظيم وفي هيئة عظيمة جدا، ومع ذلك هم طائعون لله. وقد قال تبارك وتعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل من في السماوات والأرض مسلم لله، إما مسلم بالطواعية كحال المؤمن كحال السماوات والأرض، وإما مسلم كرها كحال الكافر. فالكافر مسلم كرها، يعني رغما عنه لا يستطيع أن يرفع يدا وأن يخفضها إلا بأمر الله الكون القدري سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل ما خلقه الله تبارك وتعالى ومن خلقه الله عز وجل هو مسلم لله طوعا أو كرها. فقول الله إن الدين عند الله إسلام، يعني المنهج والطريقة والصبغة التي لا يقول الله تبارك وتعالى من أحد يعني غيرها، هو الخضوع له والذل له. فهنا معنى الخضوع والطاعة. إن الدين عند الله الإسلام، والدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى من عباده المكلفين أن يسلموا له وأن يذلوا له وأن يستجيبوا لأمره وأن لا يستنكفوا أمره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، يعني ذليلا خالصا، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، يعني سواء كان ملكا أو كان عبدا مكرما كما يظنون، فإن كل من خلقه الله تبارك وتعالى ما خلقه إلا لعباده. إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال جل وعلا: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني لم يختلف الذين أوتوا الكتاب سواء كان اليهود أو النصارى في حقيقة الدين، فغيروا وبدلوا وعبدوا من عبدوا غير الله، كما عبد اليهود عزير بن الله وعبد النصارى وقالت النصارى أن المسيح ابن الله، وجاءهم هذا التبديل والتغيير، إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم الحقيقي، علموا دين الله على الحقيقة، ولكن لسبب البغي بينهم الحسد والتباغض فإن هذا قد أدى إلى افتراقهم في حقيقة الدين. ثم قال جل وعلا: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله، أي بعد أن بينت له معنى الكفر الستر والتغطية فيغطي الحق ويجحده، فإن الله سريع الحساب. وعلمنا أن معنى أن الله سريع الحساب يشمل معنى سريع الحساب، فيحاسب الناس كنفس واحدة هذا يوم القيامة، وكذلك الحساب هنا معنى العقوبة، يعني عقوبته سريعة في أعدائه سبحانه وتعالى، وهذا تهديد منه سبحانه وتعالى بأن ينتظروا العقوبة السريعة، فقد يأخذهم الله تبارك وتعالى يعني بذنبهم في هذه الدنيا، وكذلك يعاقبهم في الآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه دعوة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، يبلغه الله إياها، وأنه داع إلى الإسلام الذي هو دين الله. يقول له الله تبارك وتعالى: فإن حاجوك يا محمد، إن حاجك اليهود والنصارى والمشركون في حقيقة الدين فأرادوا أن يأخذوا بهواهم بعضا ويتركوا بعضا، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، يعني فأعلن أنت الإسلام لنفسك ومن اتبعك. ومعنى أسلمت وجهي وجهتي، يعني جعلت الإسلام الوجه، الوجه يعني أني وضعت وجهي نحو الرب تبارك وتعالى ونحو طريقي، أسلمت وجهي في هذا الأمر بمعنى أنني قد وجهت وجهي في طريق الرب سبحانه وتعالى وهو صراطه المستقيم، لا ألوي يمين أو يسار. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، أو أسلمت وجهي، الوجه هو أشرف مكان في الإنسان، وإذا سلمه الإنسان إلى من يقوده فقد سلم نفسه، أسلمت وجهي مع نفسه، لأن الإنسان إذا سلم وجهه لمن يقوده فقد أسلم نفسه له. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، يعني من اتبعني فإن هذا ينبغي أن يكون حاله وهو أن يكون مسلما لله تبارك وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والكتاب الذي أوتوه اللي هو التوراة والإنجيل والأميين وهم العرب سموا بالأميين إما نسبة إلى الأم يعني أنهم يعني الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب ونسبته إلى أمه إما أنه يعني كحاله يوم نزل من أمه جاهلا فالإنسان ينزل من بطن أمه جاهل فنسب إلى حاله يوم نزوله من بطن أمه أو أنه يعني جاور أمه ولم يرتحل في طلب العلم فبقي على حاله في الجهل فالأمي هو الذي لا يقرأ لك وكان العرب يسمون هكذا أو إلى الأمة الأمة الأمية كما قال النبي إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا والأميين أي العرب أسلمتم يعني هل أسلمتم أي انقدتم وأذعنتم لله تبارك وتعالى ودخلتم في دينه الذي هو دينه الذي لا يرضى من أحد غيره وهو الإسلام ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أسلمتم وهذا سؤال يراد بها التقرير فإما أن يقولوا نعم أسلمنا فقال يقروا على أنفسهم بأنهم ارتضوا بحقيقة الدين وإما أن يقولوا لا فمعنى ذلك أنهم كفروا وخرجوا أسلمتم فإن أسلموا يعني إن قالوا نعم أسلمنا فقد اهتدوا هذا هو الهداية هذا طريق الهداية إذن طريق الهداية هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والدخول في دينه فقد اهتدوا أي إلى صراط الله تبارك وتعالى وإن تولوا والتولي هو الإعراض فإنما عليك البلاغ يا محمد ما كلفك الله تبارك وتعالى فيهم بأن تجبرهم جبرا يعني على الدخول في الإسلام وأن تقهرهم عليه قهرا وإنما فقط الذي كلفك الله به وأن تبلغهم ثم إن الله يتولى حسابهم بعد ذلك فالله بصير بالعباد والله بصير بالعباد تهديد وتبشير تهديد لمن عصى لأن الله بصير به إذن فليحذر وكذلك تبشير بمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ابتغى طريقه لأنه لا يضيع عمله عند الله تبارك وتعالى فإن الله بصير بعباده جل وعلا ثم قال جل وعلا مبينا معايب هؤلاء الذين يعني تنكبوا دين الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله أي من هؤلاء اليهود والنصارى الذين كفروا بآيات الله ولا شك أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كفر بآيات الله كفر بآيات الله المنزل عليهم فإن صفة النبي عندهم في التوراة والإنجيل وكفر بآيات الله المنزل على محمد فإنها آيات الله حقا وصدقا وقد تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فهو كتاب الله قامت الأدلة والحجة على أنها آيات الله وكذلك عدم إذعانهم لهذا القرآن هو كفر بآيات الله إن الذين يكفرون بآيات الله من اليهود والنصارى والمشركين ويقتلون النبيين بغير حق وهذا تعريض لليهود فإنهم كان من صفتهم أنهم قتلوا كثيرا جدا من أنبيائهم والنبيين جمع نبي والنبي أصل النبي يعني المنبأ الذي جاء بالنبأ والنبأ هو الخبر العظيم وبغير حق إنما هو تأكيد يعني يعني لأنهم قتلوا هذا النبي ظلما فإن النبي لا يقتل بحق لا يقتل النبي بحق لأن النبي معصوم معصوم أن يرتكب ما يستحق به أن يقتل بحق فإن القتل بحق إنما يكون عن جريمة كبيرة إن منها ارتداد عن الدين ومنها زنا بعد إحصان وهذه أمر كبير من الكبيرة وإما قتل نفس بغير نفس والأنبياء معصومون أن يفعلوا مثل هذه الكبائر فيقتلوا بحق فالنبي لا يقتل بحق بساتة ما في نبي ممكن أن يقتل بحق وإنما يقتل بغير حق وإنما أراد الله تبارك وتعالى هنا ويقتل النبيين بغير حق بيان أنهم معتدون ظالمون فإن الأنبياء لم يرتكبوا جرما يستحق أن يقتلوا به ويقتلون النبيين بغير حق وقد جاء في يعني الحديث أنهم من فجور اليهود أنهم قتلوا في يوم واحد 46 نبيا ثم احتج 170 يعني لقتلهم فقتلوهم جميعا، ثم قامت سوق بقلهم في آخر النهار، يعني وكأن شيء لم يحدث. قتلوا 240 شخص، 46 نبي في يوم واحد، ومن يعني تعصب لهؤلاء الأنبياء قتلوهم، ثم قامت السوق على عدد. ما قفر السوق حتى قالوا أن نعمل حداد يوم يومين ثلاثة، لا، وإنما قامت سوقهم على العاد. فهؤلاء قتلوا في الأنبياء، وقد سعوا في قتل يعني أنبيائهم جميعا. فقد اتهموا موسى بما اتهموه، واتهموا هارون، وما زال اتهامهم لهارون إلى اليوم مسجلا في التوراة المحرفة التي بين أيديهم، وأنه هو فن العجل، يعني براه الله تبارك وتعالى مما قالوا، وبرأ موسى عليه السلام كما قال جل وعلا: يا أيها الذين من لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ثم قتلوا أنبياء كتب، وكان من سنة الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل أنه قد جعل الأنبياء تسوسهم، كلما يعني مات نبي هلك نبي خلفه نبي، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تسوسهم يعني أنهم كانوا يملكون يعني أمر الدين والهداية وأمر السياسة كذلك، بمعنى أن الحكم كان لهم، يعني الحكم والقضاء في بني إسرائيل كان للأنبياء من ينبئه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك قتلوا من أنبيائهم ما قتلوا، وكان آخر نبي حاولوا قتله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله تبارك وتعالى أنجاه يعني من يد اليهود الذين كادوا، وقد ظنوا فيما ظنوا أنهم إنما قتلوه، كما قال تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، يعني أنهم فعلوا هذا وافتخروا بعد ذلك أنهم قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهذا من فجورهم، من فجورهم وعنادهم وكفرهم. وكذلك هذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه، فقد حاولوا قتله مرارا وتكرارا، وينجيه الله تبارك وتعالى، وقد حرضوا على قتله مرارا وتكرارا، كما حدث في بني النضير عندما أرادوا أن يلقوا الرحى عليه ليقتلوه، وكما حصل في خيبر عندما قدموا شاة مسمومة ورفع النبي منها ذراع يأكلها فنهس منها نهسه، ثم قال: إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. وكان على مائدة النبي بعض الصحابة، فأخذ رجل لقمة وبلعها، تلعها قبل أن يأخذ النبي مقالته، فكانت يعني فكان هلاكه فيها. وأخبر النبي أن أثر السم بقي فيه حتى قطع أبهره، قال: ما زال أثر السم فيه حتى هذا، فهذا أوان قطع أبهري، صلى الله وسلم عليه. فهم قتلة الأنبياء، يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني أنهم كذلك ألحقوا بقتل الأنبياء كل من يأمر بحق ومعروف، ويقتلون الذين يأمر بالقسط، فالأمر بالقسط يعني الأمر بالعدل من الناس، فكان هذا دأب اليهود كذلك، ودأب النصارى في أنهم قتلوا كثيرا كذلك من الذين يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، فقد قتل كثير، قتل الآلاف من النصارى الآمرين بالمعروف ينهون عن المنكر، ومن النصارى فإنهم قد سلطوا عليه، كما سلط يعني هذا ابن هيلانة اللي هو قسطنطين الملك الذي اعتنق النصرانية، سلط النصارى الذين قالوا بأن عيسى ابن الله على الموحدين منهم، وأبادوهم عبادة في كل ممالك، يعني ممالك الرومان من يعني أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، لأن الرومان ملكوا معظم المعمور، ملكوا كل أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا إلى حدود الصين في وقت من الأوقات، ونشروا المسيحيين فيها بحد السيف. ثم إنهم بعد ذلك يعني لما اقتنع، لما يعني مال يعني قسطنطين إلى رأي من قال بأن عيسى هو ابن الله، قال لهم: هذا سيفي وهذا خاتمي، فمن كان معكم على هذا الأمر فليسر، ومن كان ضدكم فأدير، فعن نفذوا ما أدير. فساروا في الموحدين منهم قتلوهم، لهم أتباع عبد الله بن آريس، ولعل هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم به رفض: أسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك اسم الأريسيين. قيل الأريسيين هم أتباع هذا آريس، هذا الموحد الذي كان يدعو إلى التوحيد. فالشاهد أنهم كذلك قتلوا كل من يأمر بالقسط من الناس، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. وهذا بيان يعني تاريخ الأسود لهؤلاء، وتبكيت للحاضرين، وذلك أن الحاضرين الذين كانوا معاصرين لهذا الوحي من اليهود والنصارى بكتوا بهذا وذكروا بهذا. الجريمة لأنهم على دين هؤلاء المغيرين المبدين القاتلين الأنبياء. والإنسان إذا وافق المجرم كان مثله، وإن لم يشترك في جريمته، إذا ما اشترك في جريمته لكن إنما وافقه فإنما يكون على دينه ومذهبه. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وبشرهم هنا إنما جاءت لتوبيخ، لأن البشرى إنما هي الإخبار بما يسر، وهنا البشرى إنما هي إخبار بما يسوء، البشرى بالعذاب الأليم. وإذا قيل هذا فإنما يكون المقصود هو التوبيخ والتحقير، كما في قول الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وذق هذه كلمة إذلال، وينبغي أن يقال للذليل: إنما أنت الذل الحقير، أما ذق إنك أنت العزيز الكريم. إنما هذا لتحقيره وتأنيبه. فهنا فبشرهم بعذاب أليم، طبعا هي أنذرهم، لكن هنا جاء لتحقيرهم، وذلك أنهم ظنوا أن هذه الأفعال يعني إنما هي قربة، قتلهم للأنبياء وقتلهم للذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل العدل والخير، أن هذا أمر يعني نافع لهم. فقال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. أولئك بالإشارة بالبعيد الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني أولئك الموصوفون بهذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. الحبط هو الاضمحلال والهلاك، وهو مأخوذ من الداء، داء يصيب الإبل في أجوافها فيجعلها تنتفخ ثم تموت، ينظر الناظر إليها فيظن أن هذا سمن، وهو ما ليس بسمن، وإنما داء يصيبها فينفخ بطنها فيظهر تظهر للرأي على أنها يعني سليمة وكذا، ثم بها تنفخ وتموت. فأخذ هذا المعنى وجعل في كل عمل يظنه الناظر من خارج أنه عمل حسن، ولكن هو البلاء فيه. حبطت أعمالهم يعني وإن ظهرت حسنة إلا أنها هالكة مضمحلة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وحبوطها في الدنيا ألا يقبلها الله تبارك وتعالى، فإن ظنوها أنها نافعة وأنها قرب إلى الله فإن الله لا يقبلها سبحانه وتعالى. أو حبوطها كذلك في الدنيا أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل عاقبتها سوءا عليه، وفي الآخرة أنه لا يجازيهم عليه إلا الشر، كما قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما لهم في الآخرة من ناصرين، ليس لهم في الآخرة من ينصرهم من عقاب الله تبارك وتعالى ومن عذاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآية وإن كانت في يعني في اليهود والنصارى الذين قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين أمروا بالقسط للناس، إلا أن النص عام، فإذا وجد في الأمة من يفعل هذا وهو أن يقاتل الأنبياء وأن يقتل من يأمر بالقسط من الناس فإن مآل هؤلاء. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا تعجيب من الله تبارك وتعالى رسوله بحال هؤلاء اليهود والنصارى. يقول جل وعلا: ألم ترى، يعني لا، يعني قد علمت، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم اليهود والنصارى، ومعنى النصيب الحظ والقسم، يعني أنهم على شيء من العلم بالكتاب المنزل إليه يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يعني هؤلاء اللي هم طلاب العلم والذين عندهم علم من الكتاب تدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم، إما كتاب الله هنا يعني كما جاء في سبب النزول أن كتاب الله هنا اللي هو الكتب التي بين أيديهم التوراة والإنجيل ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قيل أن سبب نزول هذه الآية أن النبي نادى اليهود ونادى النصارى واستشهدهم وقال لهم ألستم تعلمون صفتي في الكتاب الذي بين أيديكم، فقالوا لا لا نعلم، وجحدوا صفة النبي وهي عندهم صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا لا نعلمه. والحال أن الله تبارك وتعالى قد وصف النبي وصف حاله وصف جهاده في كتبهم وصفا دقيقا وإلى اليوم موجود في عن البشارات به في التوراة والإنجيل صلوات الله وسلامه عليه، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. فهم يعلمون النبي بصفته صلوات الله وسلامه عليه كما أنزل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. فلما دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم أن يأتوا بالتوراة والإنجيل ويحكموها جحدوها. لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أو يكون المعنى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، وهذا قد أمروا فيه باتباع النبي الخاتم والمخلص صلوات الله وسلامه عليه وقد كانوا ينتظرونه، يدعون إلى كتاب الله اللي هو القرآن ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه من الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقول الفصل في كل ما اختلف فيه اليهود والنصارى قبل ذلك، كما قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فيدعون إلى كتاب الله هو القرآن ليحكم بينهم في الأمور التي اختلفوا فيها فيبين الفصل في هذا. فالقول الفصل في عيسى بن مريم هذا جاء في القرآن، والقول الفصل في حقيقة ما اختلف فيه اليهود في شأن سليمان وفي شأن هارون وفي شأن موسى وفي شأن الأنبياء جاء الكلمة الحقيقية هنا، ونفي ما افتراه اليهود على أنبيائهم جاء نفيه هنا في هذا الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله القرآن ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال فريق منهم لأن فريقا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام من اليهود وكمن آمن من النصارى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، معرضون يعني معطون عرضهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى أن يأتوا إلى كتاب الله. ثم بين الله تبارك وتعالى السبب في إعراضهم عن الحق وقد علموه، قال ذلك يعني هذا الإعراض منهم بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الإعراض منهم بأنهم أي لأنهم قالوا واعتقدوا هذا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني أنهم كانوا من أهل يعني الإرجاء فقالوا نحن مهما عملنا نحن مؤمنون ونحن من أهل لا إله إلا الله ونصدق برسوله، ومهما عملنا من يعني من المعاصي فدعوة النبي اعتبروها معصية من المعاصي، دعوة النبي لهم بأن يذعنوا ويؤمنوا بالنبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه اعتبروها معصية من المعاصي، وأن الله إن عاقبهم فإنما يعاقبهم أيام معدودة في النار ثم بعد ذلك يخرجهم من الجنة. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات على مهما ارتكبنا من المعاصي. قال جل وعلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. التغرير يعني أن هذا الأمر جعلهم يغترون بهذه الأماني الكاذبة ويعني يأنسون بها ويظنونها حق وما هي بحق. غرهم في دينهم هذا طريقتهم ما كانوا يفترون أن هذا افتراء وكذب. فإن رد الحق بعد بيانه وظهوره كفر مخرج من الملة ومخلد في النار، ولا ينفع معه، هذا هدم لمعنى لا إله إلا الله ومعنى الإيمان عنده. قال جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في الحديث أن النبي قال لليهود: من أول من يدخل النار؟ فقالوا: نحن، أيام معدودة ثم تخلفونا فيها، أنتم المسلمين تجورانا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا نخلفكم فيها أبدا، بل هم يدخلونها ويخلدون فيها عياذا بالله. ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال جل وعلا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فكيف يعني حالهم، فكيف سيكون حالهم ومآلهم، وهذا للتعجيب، إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. إذا جمعنا هؤلاء المكذبين المعاندين الذين قد ارتكبوا ما يوجب الخلود في النار، وليس البقاء فيها أيام معدودات، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت من التوفية، والتوفية هو أخذ الشيء وافيا يعني كاملا، يعني كل واحد أخذ حقه كاملا. ووفيت كل نفس ما كسبت أي من خير وشر، وهم لا يظلمون، يعني لا يظلمهم الله تبارك وتعالى على يعني فيجازيهم بشيء لم يرتكبوه، أو يزيد في عقوبتهم شيئا يعني لا يستحقوه، وإنما يوفيهم الله تبارك وتعالى أعمالهم كما هي. وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد ووعيد عظيم منه سبحانه وتعالى لهؤلاء أن يرعوا وأن ينزجروا وأن يتبعوا هذا الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا هو السبب الثاني الذي من أجله لم يذعن اليهود خاصة ويؤمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنهم اعتقدوا أنه سيسلبهم ملكهم و كما يقال سيسحب البساط من تحت أرجلهم. فإنهم قد كانوا يعتقدون بأن دين الله إنما هو خاص ببني إسرائيل وحده، وأنه لا يستحق الدين ولا يستحق الهداية إلا بنو إسرائيل وحده، وأما غيرهم فلا، وأنه لا ينبغي أن يأتي نبي من غيرهم. فلما جاء هذا النبي من غيرهم من بني إسماعيل حسدوهم لهذا، وعلموا أن هذا يعني إذان بانتزاع الملك، ملك الدين، وملك الدين بعده ملك الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نبيا داعيا الله تبارك وتعالى ملكه الله تبارك وتعالى الدنيا، فإن الأرض لله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا بني إسرائيل، اعلموا معشر اليهود، أن الأرض لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. فعلموا أن هذا النبي الخاتم سيأخذ مفاتيح خزائن الأرض وسيملك العالم، وأن أمته ستملك ويكون الملك فيها، وأن أمته إنما هم من العرب وليسوا من بني إسرائيل، وهذا حجب يعني للملك عنهم، فحسدوا لهذا. كما قال تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بغيا مفعول لأجله، يعني كفروا بالنبي حسدا أن ينزل الله، لأجل الحسد أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فهذا هو السبب الثاني الذي دعاهم إلى الإعراض عن الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالسبب الأول هو الأمان الفارغ، أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباء، وإذا عذبنا فإنما يعذبنا أيام قليلة في النار بعد نروح الجنة، وبالتالي فلنكفر نقاتل أنبيائه نقتلهم نعملهم كل هذا نفعل ما نشاء ليس علينا في أمنا سبيل. الأمر الآخر هو أنهم اعتقدوا أن الملك يعني سيخرج من ذريتهم إلى ذرية غيرهم، فجحدوا لهذا وبغوا لهذا. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا إعلان لهؤلاء اليهود ولغيرهم أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كل ما سوى الله، كل ما سوى الله ملك، لأن الله يملك سبحانه وتعالى كل ما عداه، لأن كل ما عدا الله فهو مخلوق لله، خلقه الله وهو ملكه. فالملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض والعرش والكرسي كلها ملك الله، والله هو مالك هذا الملك كله، تبارك الذي بيده الملك ملك السماوات والأرض وكل المخلوقات كلها ملك الله تبارك وتعالى. يملك هذه المخلوقات كل ما خلق يملك ذاته، الذات هيملكه، ويملك تصرفه وتصريفه، هذا لله. فالله يتصرف فيه كما يشاء، وكذلك تصريف المخلوق في نفسه الله يملكه كذلك. فأفعال العباد مخلوقة لله، فالعبد لا يخلق فعله، وإنما الله هو الذي يخلق فعله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. هي ثلاث أنواع من معاني الملك. ملك الذات يعني أملك الرقبة، أقول أنا أملك رقبة هذا البيت أو رقبة هذا العبد، يعني أملك ذاته. ثم الله يملك التصرف فيه، إحياء إماتة إغناء إفقارا هداية إضلالا إعداما إبقاء، هذا يملكه الله، يملك التصرف فيه. كذلك يملك تصرف المخلوق في نفسه، ملك لله، ما يستطيع أن يتصرف أي مخلوق في نفسه إلا بتصريف الله عز وجل، بل الله عز وجل هو الذي خلق هذا التصريف فيه. فليس لأحد أن يتصرف في شيء من يعني حركة أو سكون إلا بإذن الله الكون القدري سبحانه وتعالى. فالله يملك، هذا معنى مؤدية، يملك هذا الملك على هذا، تبارك الذي بيده الملك، ومعنى أنه بيده أن تصريفه بيده سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، وهذا ملك الله على الحقيقة. وأما إذا قيل أن هناك من يملك غير الله فملكه عاري، وقد يملك الرقبة ويملكها ملك عاري لكن ما يملك التصريف. أنت قد تملك عبد لكن تملك تصرفه، ممكن هذا العبد يذبحك بعد كمان، يقتلك ويخونك ويغدر فيك ويسوي فيك، ولكن ما تملك لأن علمك قليل ولا تملك تصرفك. فالتصرف هذا جد، ولا تملك التصريف فيه، تتصرف فيه كما تشاء، يعني حتى وإن كنت لا تملك التصريف فيه كما تشاء، وإنما تصريفك فيه محدود. فملكنا عاري، ملك من يملك غير الله إنما هو ملك استعاري عارية، وأما ملك الله فملك حقيقي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، يعني يؤتي الله تبارك وتعالى من ملكه شيء ملكه من يشاء، فمن يشاء الله تبارك وتعالى يملكه، سواء ملكه التصريف في مجموعة من العباد فجعله ملكا عليهم، أو التصرف في شيء من الأموال فجعله مالكا لهم، وأنه أغنى وأقنى سبحانه وتعالى، فيعطيه من يشاء. وتنزع الملك من تشاء، يعني ينزع كذلك الملك هذا العاري اللي هو سواء كان ملك تصريف أو ملك رقبة، ينزعه عمن يشاء سبحانه وتعالى. وتعز من تشاء، العزة معنى الغلبة، يعني تجعل من يعني العزيز الغالب على غيره من تشاء سبحانه وتعالى، أن تعزه تعزه. وتذل من تشاء، والإذلال بمعنى يأتي بمعنى الإفقار أو التسليط، يعني عدو عليه فيذله ويهينه، وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير كله بيدك سبحانه وتعالى. ولم يذكر الشر هنا لأن هذا جاء في معرض الدعاء، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يملك كل شيء بيدك الخير، أو أن تصريف الله تبارك وتعالى في خلقه كله خير سبحانه وتعالى. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك يا رب على كل شيء قدير. وهذه من مجاري قدرته سبحانه وتعالى أنه يتصرف في عباده على النحو الذي يشاء، ومعنى قدير قادر سبحانه وتعالى، صيغة مبالغة من القادر. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذا بيان لنوع من تصريف الله تبارك وتعالى في ملكه. فمن تصريف ملكه أنه يولج الليل في النهار، وهذا له معنيين: إيلاج الليل يعني في وقت النهار، فهذا يأخذ من هذا كما هو الحال صيفا وشتاء، ففي الصيف مثلا النهار يمتد فيأخذ من وقت الليل، وفي الشتاء يحصل العكس، الليل يمتد فيأخذ من وقت النهار، فيلج هذا في وقت هذا. أو تولج الليل في النهار يعني هذا يلج في مكان هذا، فإن البسيطة الأرض يأتيها الليل فيحتلها، ثم لذلك يزيحه النهار ويأتي مكانه، وهذا يأتي هذا، فيلج هذا في مكان هذا، إما أن هذا يلج في وقت هذا أو أن هذا يلج في مكان هذا، وهذا حق كما قال جل وعلا: يغشي الليل النهار يطلبه حفيظ. يغشي الليل النهار يعني الليل يجي يغطي النهار، يطلبه حفيظ، يركض وراه، الاثنين ركضين وراء بعض، هذا يركض الليل يركض وراء النهار، النهار يهرب منه والليل وراء، وهذا يغشي الليل النهار يطلبه حفيظ. تولج الليل في النهار، وهذا فعل عظيم جدا، وهذا فعل عظيم، فعل الإله القوي القادر الذي لا يستطيع أحد أن يفعله سبحانه وتعالى. فحركة الليل والنهار ودورانها على هذا الأرض أمر عظيم جدا لا يقوم به ولا يفعله إلا الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يولج الليل في النهار، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت. وهذا له يعني وجهان من التفسير. الحي اللي هو الكائن الحي، من الميت من يعني الشيء الميت، كما أن الإنسان يعني كان ميتا فأحياه الله تبارك وتعالى، ثم إن هذا الإنسان نفسه يكون حيا ثم يموت فيخرج من هذا الكائن الحي يعني كائن آخر وميت، كما في قول الله تبارك وتعالى عن مقالة الكفار يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالإنسان لا يكون شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أو كان ميتا من هذه العناصر الجامدة الميتة غذاء، أو كان نطفة والنطفة في حال الموت ثم لذلك جاءت حياة ثم بعد الحياة موت، فالله يخرج الحي من الميت، فالقادر على يعني تبديل أحوال مخلوقاته من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة هو الرب سبحانه وتعالى الذي يملك هذا، وهذا من ملكه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الحي معنى المؤمن والميت الكافر، وذلك أن الإيمان حياة والكفر موت، فالكافر ميت كما قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور على وجه، وما أنت بمسمع من في القبور أنهم أموات، أنهم أموات. وقوله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين المسرفين ما كانوا. أو من كان ميتا بالكفر، لأن الكفر موت، فموت للقلب وتعطيل لهذه الحواس، عين لا ترى نعم الله تبارك وتعالى، وأذن لا تسمع كلام الله كما قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالكافر ميت لأن قلبه ميت وحواسه ميتة. والإيمان روح، الإيمان روح يبعث يعني الروح الحقيقية والحياة الحقيقية في قلب المؤمن، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتخرج الحي أي المؤمن من الميت، يعني قد يكون أبوه كافر ولكن الله تبارك وتعالى يرزق يعني ابنه وهو ابنه خارج منه يعني الإيمان. وتخرج الميت من الحي، يخرج الكافر كذلك من الحي، قد يكون يعني الأب مؤمنا والابن كافرا عياذا بالله. وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب، الرزق العطاء وهو كل ما ينتفع به يعني في مطعم ومشرب وملبس ومركب، من تشاء بغير حساب سواء رزق في الدنيا أو في الآخرة. ومعنى أنه بغير حساب يعني بغير عد، يعني بغير عد، فيه إعطاء بعد، كما أقول أعطيه 100 دينار، أعطيه 200، أعطيه 300، أعطيه 1000، أعطيه 1000000، هذا حساب. أو اغرف، خذ هذا الكوم كله بما فيه، فيعطي من يشاء بغير حساب يعني بغير عد. وفي الحديث يعني أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. فيحصي يعني يكون الرزق يعني محدود بهذا، وأما يعطى ففي إنسان يعطى بعد بغير عد بغير حساب، يعني أنه يعطى بلا عدد، كما أقول أخذ بلا عدد. وهذا في الدنيا والآخرة. فأهل الإيمان، من أهل الإيمان في الجنة من يوفون أجورهم بغير حساب، فالحسنة بعشر أمثالها في الحساب إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ومن هذا أجر الصابرين، كما قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بدون عد. فحسناتهم لا عد لها ولا حصر، ليعطيهم الله تبارك وتعالى يعني إجمالا دون أن يعني يحاسبهم أن هذه حسنة بكذا وهذه حسنة بكذا. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق